السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس أو آخر مجلس من مجالس سورة الرعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فتحا مبينا في فهم كتابه والعمل به والمجاهدة به، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصصه بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وعونه وفضله وكرمه. إن شاء الله ده يكون بإذن الله آخر مجلس من مجالس سورة الرعد. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى، خلصنا المرة فاتت آية 31، آية 32 قول الله سبحانه وتعالى، مصاحب الشباب، قول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. احنا في مقدمة كل درس سريعا بنحب نراجع على المعاني السابقة بحيث الإنسان يستحضر ترابط السياق. احنا قلنا مهم جدا ان الإنسان يستحضر ترابط السياق القرآني بحيث يعرف موقع الآية القرآنية من هذا السياق. وإن شاء الله هيقابلنا النهاردة آية فيها اختلاف كبير من أهل العلم، وهنشوف ازاي منهم من رجح السياق، فاستحضار رجح معنى معين بالسياق. فاستحضار السياق مهم. احنا اخر حاجه كنا توقفنا عندها بعد ما اخبر ربنا سبحانه وتعالى في المثل الماء والناري صراع بين الحق والباطل، ثم اخبر ان اهل الحق طبقوا هذا الحق في الارض واصلحوا ما افسده اهل الباطل وصبروا ابتغاء وجه ربهم، وان هناك اناس من اهل الباطل افسدوا في الارض، وكان عاقبه اهل الباطل لهم لعنه ولهم سوء الدار. ثم بين الله سبحانه وتعالى، وده يكاد يكون محور من محاور سورة الرعد، إصرار أهل الباطل على طلب آية حسية من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرار هذا الطلب بصورة معينة. تحليل هذا الإصرار إما بسبب، بعض المفسرين قال بسبب الوثنية التي كانت فيهم ولم يتخلصوا منها، فكان تصورهم دائما عن الآيات كلها حسية. بعض المفسرين ربط بين قول الله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا. وتكلمنا ان بعض المفسرين اشار ان الفرح بالحياة الدنيا والاهتمام بالماديات كان هو السبب وراء طلب الايات، بل كما قلت لكم ايضا ان بعض من حلل، عمل تحليل للطلبات اللي طلبها المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، إن كانت الطلبات طلبات دنيوية، توسيع الأرض، إخراج الزرع، تقريب المسافات للسفر، ده أحد معاني قطعت به الأرض، توسيع المكان للتجارة وللزراعة إنه يبعد عنهم الجبال، فكانت الطلبات كلها طلبات مادية. فالإصرار على طلب آية مادية ليس السبب من ورائه طلب الهدى، ولكن إما حب الحياة الدنيا، تفكير مادي، استهزاء واستنكار اللي بعثت النبي صلى الله عليه وسلم، فمحاولة نوع من الإعنات للنبي صلى الله عليه وسلم. فنركز كده ان المعنى ده معنى محوري في سورة الرعد، إصرار أهل الباطل على طلب آية حسية. فلما أصروا على هذا الطلب وكرروا، ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه آية من ربه، لما كرروا هذا الطلب أخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك فريقا من المؤمنين كانوا يطمئنون بالقرآن ويفرحون بالقرآن، وهيجي لفظ الفرح دلوقتي، كانوا يفرحون بالوحي ويطمئنون بالوحي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكرنا الاختلاف في ذكر الله، ورجحت أو الواحد كان بيميل إن هو القرآن مع السياق، إن في ناس اطمأنت إلى القرآن. ثم عتب القرآن عليهم: كيف لا يطمئن بهذا الوحي، كيف لا يطمئن بهذا القرآن، كيف لا يفرح بهذا القرآن، كيف لا يفرحون بهذا القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم الموتى. وتكلمنا في تفسير هذه الآية الاحتمالين، إما شدة الإعنات والجحود إن حتى لو جاءتهم آيات حسية سيكفرون، أو أن هذا القرآن مليء بالمعجزات والآيات ولكنهم يعرضون عن هذا الوحي. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الله قادر على إنزال آية حسية تكون نوع من أنواع العذاب: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. هذه القارعة التي تقرع بلادهم وأرزاقهم وأفئدتهم هذه القارعة تكون بمثابة الآية الحسية اللي بتجعل الإنسان يعيد التفكر مرة أخرى، زي ممكن لما الإنسان يكفر بالله لكن حينما يكون في منتصف البحر، أو يكون زي المثل المشهور وإن كان هو ليس مضطرد، يعني ليس مضطردا اللي هو لا يوجد ملاحدة في الخنادق، يعني أثناء إحساس بالموت الإنسان بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه القوارع مرض شديد بيجعل الإنسان يتفكر، يعني ممكن الإنسان يكون في قمة الفساد والإيغال في الشهوات لكن يصيبه مرض خطير ويشارك على الموت يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا المسلمين، قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإن كثير من الناس حينما يشارف على الموت أو يقع في أزمة كبيرة يعلم أنه لن ينجيه من هذه الأزمة أي أسباب أو أي يعني ناس من القوة أو عتاد، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعيدهم إليه بهذه القوارع، لكن بالرغم من هذه القوارع التي تصيبهم أو بالرغم من وضوح الآيات استمروا في الاستهزاء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأعرض عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ديدن أهل الباطل، هذا ديدنهم، استهزأوا بمن قبلك ويستهزئون بك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. الآيات هنا بتعالج شعور عند المؤمن الذي يكون فيه نوع عجلة ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بعذاب أهل الكفر. المؤمن بيتمنى أن أي إنسان يتكلم بكلمة كفر أو كلمة استهزاء أن ينزل عليه العذاب، فيقول الله سبحانه وتعالى فأمليت. الإملاء أو الإمال التأخير لمدة يتعاقب فيها الملوان الليل والنهار لفترة طويلة، فأمليت في نوع من التأخير، يعني ممكن أنت تروح تشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فواحد يستهزئ بك تقول له تعالى صلي، فيستهزئ بك ويسخر بك، فأنت متصور أنه بمجرد ما يعمل كده أنه هو هيتمسخ قرد مثلا، وتقول له يا ابني أنا خايف عليك، أنا بصلي في المسجد، أنا يعني أنت لو تريقت عليها مش عارف يحصل لك إيه، ممكن ما يحصلوش أي حاجة. فأنت تفكيرك إن لازم المستهزئ ينزل عليه عذاب عاجل، هذا عدم فهم لسنن الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الدنيا أنها دار ابتلاء وفي الآخرة أنها دار جزاء. قد يعجل الله سبحانه وتعالى بعض العقوبات لبعض الناس كما ذكرنا في العطاءات الدنيوية، أيضا ما نشاء لمن نريد، فكذلك أيضا تعجيل عذاب ما نشاء لمن نريد. كل شيء مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإرادته، وكل هذا وراءه حكمة عظيمة لا يعلمها كثير من الناس. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. انظروا، يقول الله سبحانه وتعالى للمشركين من قريش، انظروا إلى العقاب الذي نزل على الأمم السابقة، سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، حتى يتدبر هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعجل عليهم العذاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كيف تشركون بالله وكيف تبحثون عن إله غيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الجواب هنا محذوف، كان تقدير الجواب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كهؤلاء الآلهة التي لا تفعل شيئا، كهذه الآلهة التي لا تفعل شيئا، أتشركون بالله ما لا ينفعكم ولا يضركم شيئا، والله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس يحفظها ويرعاها ويرزقها ويغذيها ثم يجازيها على أعماله. أفمن هو قائم على كل نفس. مجلس النهاردة هيكون صعب شوية، معلش يعني هنحاول إيه نذكر بعض الخلافات كده، احنا سيبنا النقاشات دي في المجلس الاخير بحيث الناس تستمتع اول اربع دروس اول خمس دروس وتكتفي بقى اخر مجلس يبقى فيه صعوبه شويه. هنحاول نقول قواعد تساعدنا في التفسير. لما بيجي حرف استفهام زي الالف وبعديه حرف عطف زي الفاء هنا، يعني مثلا اولم، الواو عطف وهي كانت الم، وبعدين هنا الواو العطف، هنا فمن هو قائم على نفسه. المفسرين هنا اختلفوا، هل كان أصل الكلام فا عاطفة على السابقة على الجمل السابقة فا أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء، يعني الأصل أن الفاء الأول وبعدين حرف الاستفهام، وأن ده اختيار كثير من المفسرين أن حصل تبديل، يعني أي آية قبلك في القرآن أفلم أولم أفمن أو من، أي حرف ألف استفهام وبعدها حرف عطف سواء واو أو فاء، قالوا الأصل إن دي حرف العطف الأول لكن حطينا حرف الاستفهام الأول أو وضع حرف الاستفهام في الأول، لأن عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها حروف لها الصدارة لا يسبقها شيء، وده من عادة العرب. فلما يجي يعرف يقول إيه أصل الكلام، فبعد أن عرفت ذلك الكلام السابق، فأمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل الله شركاء، ده قول. الزمخشري لم يرتضي هذا القول، قال لا لا، في حرف عطف في الأول يبقى في حرف عطف في الأول خلاص، أو الاستفهام جه في الأول يبقى الاستفهام جه في الأول. طب إحنا عندنا هنا الآية بتقول إيه؟ في استفهام في الأول وبعدين الفاء حرف العطف، حرف استفهام. وبيقول ركزوا معايا شوية معلش، ما بين الاستفهام وحرف العطف فمن في جملة محذوفة ولم، الواو دي واو حرف، ما بين الألف دي وكلمة والواو ولم في جملة محذوفة، أنت بتقدرها حسب السياق معايا. فكأن هنا المعنى أيشركون بالله شيئا ويجعلون له أندادا وسبحانه وتعالى هو قائم على كل نفس، فيحط جملة ويعطف على محذوف ولكن عادي سهل. يبقى هنا في اختيارين دائما في أي، وده مضطرد في كل الاستفهامات. المعربين والمفسرين بيختلفوا، قسم جرى إن أصل الكلام حرف العطف الأول لكن تقدم الاستفهام لأنه صدر، وقسم جرى لا معطوف على محذوف، ده ملخص الكلام. أفمن هو قائم سبحانه وتعالى، هنا القيام على النفس معناها هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، معناها الحفظ والرعاية والتدبير اللي هي من وصف الربوبية سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قالوا احنا فاهمين يعني ايه قائم على كل نفس، فالله سبحانه وتعالى يقوم على كل شيء، هو قائم على كل نفس. يعني انت من قبل ان توجد، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، من قبل ان توجد والانسان لسه مجرد حيوان منوي من وسط ملايين الحيوانات، ثم يحفظ في كل هذه الرحله الطويله تلقيح البويضة نطفة علقة مضغة، ويستقر في الرحم في ظلمات ويكسوه العظام واللحم ويكبر في ظلمات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ويرعاه الله سبحانه وتعالى وهو طفل، ويمر بكمية ظروف وابتلاءات يكاد كل ظرف كفيل بإهلاكه، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويرعاه. الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، يعني تستحضر تاريخ حياتك وكيف مررت بابتلاءات كثيرة، في كل مرة كنت بتمر بالطريق تكاد تهلك، وانت سايق وغفلت تكاد تهلك، وانت جاءك مرض تكاد تهلك، في كل المرات وكل الابتلاءات اللي مرت عليك منذ كنت صغيرا إلى أن كبرت، الله سبحانه وتعالى قائم يرعاك، حي قيوم سبحانه وتعالى. لكن هنا في زيادة، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني بما كسبت؟ قال بعض أهل العلم قائم على كل نفس بما كسبت أي يقوم على كل أحوالها ويقدرها على الكسب، وده كلمة جابها الإمام القرطبي. أو قائم على كل أحوال النفس، الله سبحانه وتعالى يعلم بكل أحوالك في النوم واليقظة والسفر والمجيء، وأخص هذه الأحوال ما تكسب من أعمال خير وشر. لماذا؟ لأنه سوف يجازيك عليه. يبقى فيه اهتمام بما تفعل من خير وشر، يبقى كل هذه الرعاية الرزق والحفظ والرعاية والتدبير لينظر سبحانه وتعالى كيف تعمله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق عبثا، لم يعطيك سبحانه وتعالى كل هذه النعم لترتع بها في الدنيا بدون أن تحاسب. بما كسبت، كل ما كسبت مكتوب سوف تسأل عنه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ثم بالرغم من ذلك الخبر هنا محذوف، قلنا وجعلوا لله شركاء. يعني الجملة هنا جاءت بصيغة نوع من أنواع التعجب، يعني بالرغم من ذلك جعلوا له شركاء، جعلوا لله شركاء. فيقول الله لهم قل سموهم، مين الشركاء دول؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ دلوقتي هم بيدعوا ان في شركاء غير الله سبحانه وتعالى، يدعوا ان في شريك مع الله سبحانه وتعالى، او في آلهة غير الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي اسماء هذه الشركاء؟ قل سموهم. يعني ايه قل سموهم؟ اما الغرض التهديد، يعني زي مثلا ايه امنوا او لا تؤمنوا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا مش المراد التخيير، لا، ده هنا لما انت بتنفض يدك ممن امامك وتريد ان تهدده يعني عارف لما تقول لابنك شوف تعمل اللي انت عايزه بقى، انت هنا بتهدده مش بتعطيه الاختيارات، انت هنا بعد ما بينت له وحذرت له تشوف بعد ما قلت لك لو عملت كذا يحصل فيك كذا، اعمل بقى اللي انت عايزه. ما ينفعش يقول لك ايه على فكره انت قلت لي اعمل اللي انت عايزه، لا انا ما قلتلكش، انا قلت لك بعد تهديد، فالكلمه لها سياقتها. فقال بعضهم الغرض منها تهديد، وقال بعضهم الغرض منها إيه انهم نكرات. قل لي كده مين الالهه اللي انت بتعبدها، مين الالهه؟ فممكن هو يرد يقول اللات والعزى، يقول اسماء، فهذه مجرد اسماء، وده معنى قل سموهم، اي انها مجرد اسماء لا حقيقة لها في الواقع. يعني لما المسلم بيقول أنا أعبد الله الرحمن الرحيم اللطيف، هو له شواهد من رسل أرسلها الله سبحانه وتعالى وكتب يقرأها وخلق، فبالتالي هو بيتعامل مع إله لم يتركه سدى. لكن ما هي العلاقة المتبادلة بينك، العلاقة المتبادلة بينك وبين هذه الآلهة؟ عملت لك إيه الآلهة؟ يعني المسلم بيقول أو يزعم المسلم وهو على حق أن الله خلقه ورزقه وخلقه لحكمة وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. طب هذه الآلهة ما دورها؟ عملت إيه؟ أنت ممكن تقول مجرد أسماء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني أنت متصور أنك أنت هتعرف ربنا أن في آلهة وهو لا يعلمها سبحانه وتعالى؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. قال بعض الأئمة ظاهر بمعنى باطل، أو الظاهر الكلام السطحي الذي لا حقيقة له، لا باطن له، هو مجرد قشر. عارف زي مثلا إيه إسقاط الكلام ده على واقعنا، إن حد بيدعي أن في آلهة بظاهر من القول مش بحقيقة، إن حد يقول إيه والله زي كلام دوكنز المشهور لما كان بيتكلم، ذلك الملحد اللي كان بيقول إيه يعني لما اتزنق في حوار معقول الكون ده جه كده، لا ممكن يكون حد جاب مين، والله ممكن مخلوقات فضائيه، شوف اي اسم نسد بيه الخانه، ده ظاهر من القول لا حقيقه له لا واقع له. المشركون ولا سيما من الملاحده المعاصرين وغيرهم ما عندهمش مشكله انه يعترف باله كمجرد نقطه وخلاص. يعني لسه اخر مناظره شايفها بين احد الملاحده وبين احد المسلمين، يمكن للاسف لم يوفق المسلم، يعني لم ارى انه كان موفقا، الشاهد يعني ان الملحد ده لك انا بقيت ربوبي. ليه بقيت ربوبي؟ يعني انا بثبت ان في اله. ما صفات هذا الاله؟ لا مش لازم يكون صفات، هو اوجد الوجود وخلاص. طب يعني اوجد الوجود عبث عبثا؟ لم يرسل رسل، لم ينزل كتب، لم يامر، لم ينهى. هو المنطقه دي منطقه مريحه، منطقه ان في حد اوجد الكون وسابنا نعمل اللي احنا عايزينه، دي منطقه مريحه. زمان المشركين كانوا بيصلوا الى هذه المنطقه المريحه عن طريق الالهه، ما هو الولاد دي عايز يهرب من التكليف، وفي اله واحد وارسل رسلا وانزل كتابا وفي يوم بعد يوم القيامه سيحاسب. طب انا كده هو حاسس ان هو محاصر، طب اعمل ايه؟ اخرج ازاي من الحصار ده عشان اعمل اللي انا عايزه؟ بل يريد الانسان ليفجر امامه. خلاص انكر البعث. طب والاله؟ اشوف واسطه، اشوف شركاء، والالهه دي تتراضى بالايه؟ بالفلوس بس، فيجيب الهه ويتقرب اليها بقربان ويفجر ويعمل وعيد. الطريقه الجديده لا، احنا ممكن نثبت اله لا علاقه له بالعالم، بدل ما ندخل وفي اله ولا ما فيش اله، اللي هو ممكن نسميه ظاهر من القول لا حقيقه له في الواقع. يعني كتير من الفرضيات ومحاولات الهروب ومحاولات اثبات الالحاد كلها ظاهر من القول. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول. فيقول الله سبحانه وتعالى بل زين للذين كفروا مكرهم، لان شيء اصلا يعني الالحاد وغيره هو شيء غير مقبول، شيء غير مقبول عقليا، شيء غير منطقي، لكن هو يزين اليه، والعياذ بالله يقع الانسان في هذه الفتنه. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. لما صد، لان في قراءه وصدوا عن السبيل، لما صدوا الناس عن سبيل الله صب عن سبيل الله. يعني ممكن الانسان يسلط على نفسه ويكون ما يقوله من الباطل في قمه التناقض وفي قمه السخافه، لكن هو مزين له وتقام له الدورات العلميه والتنظير والابحاث ليثبتوا هذا الكلام الفارغ الذي هو مجرد ظاهر من القول، لكن هو بيؤيد ان هم يعيشون كالانعام والعياذ بالله. بل زين للذين كفروا مكروهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. قاعده ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، إما المقصد تعجيل نصرة المؤمنين عليهم، الله قادر على أن ينصر أهل الإيمان، أو العذاب الزلازل والبراكين أو غير ذلك من الأمراض. لهم عذاب في الحياة الدنيا، وإن لم يأتي عذاب أن يأتي عذاب الدنيا إليهم، ولا عذاب الآخرة أشق. حتى نطق الكلمة في صعوبة، ولا عذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، لن يمنعهم أحد من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يبشر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين رضوا بالقرآن واختاروا الوحي ولم يطلبوا آية سوى الوحي. قال الله سبحانه وتعالى عن جزائهم: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وصف الجنة. أو إن أيضا الكلمة دي فيها إعرابات كتير ونقاشات، والمفسرون يعني اختلفوا اختلافا كثيرا، مثل هنا معناه صفة ولا معناه الشيء العجيب، ولا اللفظة دي لفظة زائدة. طب ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار تجري، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها. الخبر فين؟ هل الخبر محذوف ولا ده خبر مبتدأ ومحذوف؟ نقاشات كتير، لكن احنا ممكن نقول ان المثل هنا بمعنى الصفة العجيبة، يعني الجنة وصفها عجيب، تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحتها الأنهار. هذه تذكر دائما مع جنة الدار الآخرة. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. في قاعدة مهمة مش فاكر ذكرتها في سورة الأنعام تقريبا، عشان تستشعر آيات الجنة والنار كويس محتاج تستحضر الواقع اللي نزلت فيه السورة. عشان تستحضر آيات الجنة والنار، تستحضر عشان تعايش آيات الجنة والنار، لابد أن تستحضر الواقع اللي نزل فيه السورة. يعني لما ربنا يقول في سورة الطور: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هنا واقع ممكن يكون في الأسر كانت بتمزق. يعني استحضار مشهد أبو سلمة وهو يهاجر ومع أم سلمة وابنهم سلمة، فخرج قوم زوجته وأخذوا منه زوجته أم سلمة، قالوا مش هتسافر بأم سلمة، وبعدين قوم خرجوا أخذوا سلمة، فتفرقت الأسرة أشتاتا. فحينما تنزل عليه آيات تقول: سوف تجمع مع أهلك يوم القيامة إن ماتوا على الإيمان، يستبشر المؤمن. ذكر ذلك في سورة محمد. لما تيجي تقرأ آيات الجنة اللي بتخاطب المجاهدين في سورة القتال في سورة محمد، تفهم ليه الآيات بتتكلم عن هذه المعاني خصيصة، يعني بتناسب الوضع. فكان وضع مكة، لو قلنا أن الآيات دي مكية، وده اللي احنا كنا رجحناه لأن في خلاف قوي في سورة رعد مكية ولا مدنية، إن وضع مكة وضع مش مستقر. فيقول الله سبحانه وتعالى: سوف تذهبون إلى مكان فيه استقرار، أكلها دائم وفي قمة الحر، وكانوا يعذبون في الحر، وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. المريض حينما يسمع أنه سوف يدخل جنة بإذن الله سبحانه وتعالى لا نصب فيها ولا وسط، يفرح. الإنسان يستمتع بسماع النعيم على قدر المعاناة التي يعيشها الآن. لذلك من رحمة الله بالعبد المؤمن أن يبغض له الدنيا، من رحمة الله بالعبد المؤمن أن يقدر له أقدار يشتاق إلى الدار الآخرة. ما يبقاش من إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. في واحد لا يبغون عنها حولة، الهادي عنده بتعود على الدنيا، لكن هي في القرآن على الفردوس في آخر الكهف. في واحد هو راضي بالدنيا مش عايز، زي لما يجي يموت تنزع روحه والنازعات غرقة، تنزع لأنه متمسك لا يرجون لقاءنا، مش عايز يروح لربنا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد المؤمن أن يقدر له أقدار يبغض له فيها الدنيا. يبقى إمتى أقبلك يا رب؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فيقول الله سبحانه وتعالى عن وصف الجنة الوصف العجيب: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. قيل الأكل الدائم، الأكل الدائم كلما قطعوا ثمرة عادت ثمرة مرة أخرى، لا تقل أبدا الجنة ولا تفنى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فعلى طول في ظل، وعلى طول في الأكل لا ينتهي، ما يتمناه المرء يجد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الجنة. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ثم بدأ شوط هذا الشوط الأخير من سورة الرعد مع آيات سابقة، مع بعض الآيات السابقة، هو اللي جعل بعض المفسرين يقول إن السورة مدنية، واللي من أول الشوط ده هيختار والذين آتيناهم الكتاب إن ده أهل الكتاب، هؤلاء هم أهل الكتاب، ويفسر بقية الآيات على هذا المعنى، هيمشي إن الجزء الأخير ده مدني أو السورة كلها مدنية. لكن جامع من المفسرين قال لا، السورة مكية، وإن كلمة والذين آتيناهم الكتاب هنا مش المراد بأهل الكتاب. ومنهم من قال الذين آتيناهم الكتاب هم أهل الكتاب وهم بعض النصارى وأيضا السورة مكية، سنوضح بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، والذين آتيناهم الكتاب ها يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض. تاني مهم جدا إن احنا نستحضر السياق. السياق بيقول إن الكفار مش عاجبهم القرآن، من أول السورة مش عاجبهم القرآن. ربنا بيقول والذي أنزل إليك من ربك الحق، وهم مش عايزين القرآن. ربنا يقول لهم منزل هذا الكتاب من أوصافه ومن أسمائه وصفاته كذا وكذا وكذا، مش عايزين القرآن. هذا القرآن آمن به أناس وطبقوه، مش عايزين القرآن. هذا القرآن لو قدر أن يكون له أثر حسي لفعل وفعل وفعل، مش عايزين القرآن. فربنا سبحانه وتعالى طوال السورة يبين كما أنكم تعرضون عن القرآن، هناك من اطمأن بالقرآن، وهناك من طبق القرآن، وهناك من جاهد بالقرآن، وهناك من دخل في فرن الابتلاء من أجل نصرة القرآن، تكلمنا عن هذا، وهناك من يفرح بالقرآن، مش بس قبل القرآن، فرحان. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بالكتاب، صح؟ يفرحون ايه؟ ها؟ عايز تصحوا بقى المرة دي. والذين آتيناهم الكتاب، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ليه جت بما أنزل إليك؟ ليه ما جتش بالوحي، بالكتاب، بالقرآن؟ ليه؟ إيه رأيكم؟ طبعا العلماء هنا ده موطن استنباط. حد عنده يعني اقتراح؟ بما إن احنا بنصحيكم بس شوية، ها؟ هو بشر ممكن دي هتيجي، ها؟ القرآن والسنة يعني بعيدة شوية، ها؟ طيب، من الإشارات اللطيفة هنا إن مهم إنك تستحضر نفسية الداعية، وعمرك ما تستحضر غير لما تحط نفسك أنت كأنك أنت اللي شغال في الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحضر ضغط المشركين عليك، عايزين آية عايزين آية، فأنت تقرأ عليهم القرآن، لا مش عاجبنا القرآن. هذا الضغط المستمر يكاد، بس مش بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لبعض المؤمنين يكاد يجعله يبحث عن آية أخرى غير القرآن، بل هذا ما يحدث. يعني ضغط كتير من النقاشات الفكرية وأهل الأهواء على المسلمين خلى بعض بل كثير من الناس يناقشهم بغير القرآن. يعني النقاش معهم بغير القرآن غلط، لا، لكن ما ينفعش، وتكلمت في النقطة دي كثيرا، ما ينفعش أنك أنت تنصرف كلية عن الوحي، أو تقول قاعدة كلية أن نقاش مع أهل الباطل بالقرآن لن يؤتي ثمر، بل منهم من أصل لذلك أنك لازم تناقشهم بالعقل وفقط، وأن القرآن هو مجرد أخبار سمعية ليست عقلية، وأصل على ذلك قواعد استمرت لسنوات، وده خطأ، ولطالما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك. إن شاء الله في آخر المجلس أشير إلى مقالات في هذا المعنى. الشاهد إن هذا الضغط يبين الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يفرحون بما معك، فلا تزهد فيما معك من آية. هناك أناس يفرحون بما أنزل إيه؟ إليك، الذي أنزلته إليك. هناك أناس يفرحون به، فتمسك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا تتركه. فبالتالي احنا بالنسبة لنا في ناس بتفرح بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أوجه الترابط الجميلة بين سورة نوح وسورة الجن، أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقرأ القرآن. سورة نوح قمة الإعراض في الدعوة، وهذا ما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف في قمة الإعراض، فسخر الله له الجن ليقول الله له استمر في الوحي، استمر في قراءة الوحي، واستمر في تبليغ الوحي، ولو أعرض عنك أهل الأرض أرسلت إليك الجن ليستمعوا إلى القرآن. فأنت لابد أنك أنت تستمسك بالوحي، بلاش ضغط النفس عليك يخليك تقول إيه، بس أنا مش مقتنع أن الوحي هيأثر في الناس، مش مقتنع بقيمة القرآن، أنا بسمع قيمة الوحي في حياتنا وعن قيمة الوحي في هداية الناس، بس أنا مش مقتنع بده. وتبدأ تبحث عن نفق في الأرض أو سلم في السماء لتأتيهم بآية. هذا التفكير قال الله عنه: فلا تكونن من الجاهلين، أي الجاهلين بحكمة الله سبحانه وتعالى في إرسال هذا الوحي. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم الكتاب، إما المقصود من هنا إن أهل الكتاب أو من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، وعد كثير من المفسرين بعض النصارى الذين آمنوا من نجران، وبعض النصارى اللي آمنوا زي ورقة بن نوفل، وبعض اليهود الذين آمنوا، عدوا اللي من أهل الكتاب اللي آمنوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا والذين آتيناهم الكتاب، أي بعض من آمن من أهل الكتاب، يفرحون بما أنزل إليك. ليه؟ ليه يفرحون؟ أنهم وجدوا ما معك من وحي يصدق، مصدقا لما بين يديه، يصدق ما معهم من كتاب ومهيمنا عليه، فقبلوا بالوحي مباشرة. ومن الأحزاب، أي أحزاب المشركين، الأحزاب اجتمعوا، يعني كانوا طوائف وكانوا طرائق قددا، اجتمعوا على شيء واحد فقط هو هدم الإسلام. ومن الأحزاب، عملوا مجموعة عشان يهدموا الإسلام، ومن الأحزاب من ينكر بعضه مش كله. نخلص الأول: الذين آتيناهم الكتاب. في معنى تاني إنه الذين آتيناهم الكتاب أي أهل الإيمان الذين أمنوا بك يا محمد من أصحابك، هؤلاء قد فرحوا بالوحي، فرض بهم. يعني تعرف أحد معاني هذه الآية بتشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد. يعني إيه تريد؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز، هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد زينة الحياة الدنيا؟ لا، يريد ما معهم زينة الدنيا لينصروا بها الدين. يعني عايز اللي يسلموا يكونوا الأكابر الأشراف اللي هم أشراف القوم الملأ، هو كان بيؤمن معه الضعفاء، فكان يتمنى إيمان هؤلاء لينصروا الدين. فيقول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بهؤلاء بمن معك من الفقراء واصبر نفسك معه. فيقول الله له: هناك صنف من الناس يفرح بما معك فارضى به. يعني في ناس تيجي تكلمها بأي كلام غير الوحي يستبشر، تكلمه في الفلسفة، تكلمه في النقاشات الفكرية يبقى في قمة السعادة، تيجي تكلمه في القرآن تحس إن قلبه ضيق. ما تسيبش أنت الوحي عشان، لا، خليك أنت مع الوحي. هناك ناس يفرحون بالوحي، ارضى بهم. ومن الأحزاب، بقول إنهم أهل الكتاب أو المؤمنين، ومن الأحزاب اللي تحزبوا سواء من أهل الكتاب أو المشركين، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. يبقى خد بالك إن في جزء من القرآن هو موافق لفطرة الناس ولن يعترضوا عليه، هم يكون عندهم اعتراضات على البعض. ذلك أنت مأمور بتبليغ بعض الوحي ولا كل الوحي؟ أنت مأمور بتبليغ كل الوحي. يا أيها الرسول، ويا أيها الرسول بنداء بالرسالة جه مرتين في سورة المائدة، منها يعني ده نداء مهم إنك تركز في معانيه، لأن يعني اختصاصه بموطنين فقط في سورة المائدة يعني مهم إنك تدرس المواطن دي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، معنى المروي عن ابن عباس: ما أنزل إليك، أي كل ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل، أي وإن لم تبلغ كل ما أنزلت وبلغت البعض فقط فما بلغت رسالتك. يعني لو أنت بلغت بعض الوحي ولم تبلغ كل الوحي فكأنك لم تبلغ شيئا. ليه؟ لأن القرآن يؤخذ كاملا، لأن هم عايزيك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. هتبدأ الأول إيه؟ شيئا قليلا، هو بيجي يطلب منك طلب بسيط لك تنازل عن هذه فقط. التنازل عن الشيء القليل يؤدي عن التنازل للشيء الكثير. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. رد عليهم وقل لهم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. هو ده التوحيد، أعبد الله. طب ممكن أعبد ربنا أعبد مع حد تاني؟ لا، أعبد الله ولا أشرك به، هي دي لا إله إلا الله. إليه أدعو، مش بس إيمان، إيمان بيترتب عليه عمل ودعاء، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك نفس كذلك دي شرحناها قبل كده، إما بتعود على شيء ماضي وتشبهه أو تشبهه بنفسه، وارجع للدرس اللي فات وده اختيار ابن عاشور، تشبهه بنفسه أو بنبحث عن معنى سابق كما أرسلنا رسلا من قبلك واستهزأوا بهم، كذلك أنزلنا هذا القرآن بالرغم من وضوحه وبالرغم من أنه بلغتهم إلا أنهم أعرضوا عنه. وكذلك أنزلناه أي القرآن، هتجد أن الآيات ماشية كلها الوقت إيه في سياق، هم عايزين آية، السياق ده ماشي تقريبا من أول السورة، مصرين عايزين آية حسية، مفيش آية حسية، في إيه؟ في قرآن، في حاجة تانية، مفيش غير قرآن. طب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان له معجزات حسية كثيرة، لكن حينما يكون الذي أمامك معاند أنت تستمسك بالوحي. طيب يبقى طول السورة عايزين آية حسية، فأنت تقرأ عليهم الوحي وتقول لهم الوحي كافي للهداية. أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة شاملة، لو كان التحدي بالآية الحسية طب إحنا نعمل إيه؟ طب إحنا دلوقتي لما نيجي نشتغل في الدعوة إحنا عايزين ندعو الستة مليار كافر على وجه الأرض، ما عادش غير الوحي، ما عادش غير القرآن، أنت لازم تكلمهم بالآيات الحسية فقط أو شوية الآيات اللي أنت معتقد إن فيهم إعجاز علمي وخلاص، يعني هو الكلام كله حسي وفقط؟ طب وهذا الكلام الذي موافق للفطرة والذي إذا استمعه الإنسان بتجرد وجد أن هذا الكلام يخاطب شيئا بداخله وأنه يحتاج إليه، تكلمت على ده في محاضرة أجوة، القرآن موافق له يحتاج إليه، البشرية بدون خطاب خارجي من خارجها من خارج البشرية يكونون كالأنعام يقتل بعضهم بعضا ويسفكون دماء يسفكون دماء بعضهم بعض، لأن هو خلاص ما فيش سلطان. وكذلك أنزلناه حكما عربيا أي يحكم بينكم، وقيل الحكم هنا المقصود بالحكمة، كذلك أنزلناه حكمة وبلسان عربي، وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت، شوف الكلام ده لمين؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم في قضية التبليغ، فالكلام في تعريض بنا نحن كل من يعمل في الدعوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا، ولئن اتبعت اقتراحتهم، ولئن اتبعت إيه؟ ها؟ اتبعت إيه؟ سماها الله إيه؟ أهواء، يعني الطلبات والاقتراحات دي طلعت عبارة عن مجرد أهواء لشهوات، ده ظاهرها شبهة ويغلف بداخلها شهوة يريد أن يفجر أمامه، فإحنا قلنا وفرحوا بالحياة الدنيا، دي كانت إشارة أن هذه الاقتراحات وهذا العناد ليس بحثا عن الحق ولكن هو مجرد اتباع الهوى، فيقول الله له، يبقى أهواءهم هنا من معانيها اقتراح الآيات الحسية، لئن استجبت إليهم وبحثت لهم عن آية حسية وتركت ما معك من علم اللي هو الايه اللي هو الوحي، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم اللي هو الوحي، لو عملت كده لو سبت الوحي وظللت تجادل أهل الباطل بغير الوحي مش هتنتصر، ما لك من الله من ولي ولا، وسبحان الله لا أجد أحد يخوض في كثير من المناظرات مع أهل الباطل أيا كانت المسميات ويكثر في الكلام بغير الوحي إلا ويقع، لابد أن يكون المصدر الرئيسي لأفكارك في النقاش والوحي ثم تستعمل الحجج العقلية الكثيرة، لكن المصدر الرئيسي في نقاشك تستعمل الوحي والوحي كاف، لكن الإشكال زي ما قال شيخ الإسلام أن القضية أن الإنسان ليس خبيرا بالآيات وأن النصوص مليئة بالتوجيهات سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الفروع الفقهية، لكن هذه نصوص بتعجز ويعني يعني الإنسان بيشعر بنقص على حسب جهله بالآيات. وكذلك أنزلناه حكما عربيا وإن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا، في الآية تحذير للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تنصرفوا عن الوحي، إياكم أن تبحثوا عن آيات أخرى محاولة لإقناع الناس بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيؤدي إلى يعني خسارة في الجهود. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، شوف بقى الشبهات والضغط النفسي اللي بيعمله المشركين. الاول عايزين ايه حسيه، عايزين ايه حسيه، عايزين ايه حسيه، وبعدين لك ايه، وبعدين ازاي تبقى رسول، ازاي يعني تبقى رسول وتكون بتاكل وتشرب وتتجوز زينا كده؟ طب ما احنا كده، طب ما انا كمان ممكن ابقى رسول، يعني ازاي يعني؟ برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر مثلكم، الفارق في الوحي يوحى الي، والوحي واضح المطالب، انما الهكم اله واحد. قولوا تفرض تكون ملك، يكون لك جنة مختلفة عننا، يكون لك شيء بينزل لك من السماء، يكون لك كنز، يكون لك قصر، لكن واحد زيك زينا وتأكل الطعام وتمشي في الأسواق. فكانوا يستنكرون ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لست بدعا من الرسل. ولو كان الرسول جه ملك، يعني لو كان الرسول جه ملك يقول لك اصل انت مش حاسس بينا، بس انت ملك مش عايش حياتنا، انت مش عايز ويجي بشر، اصل انت بشر زينا، انت مش ملك، نصدقك ازاي؟ هو القضيه في اي مهرب، اي محاوله للخروج، يعني يجي ملك يعترضون، ياتي بشر يعترضون، هي مجرد الاعتراضات. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون لقالوا انما سكرت ابصرهم. والله لو عملت لهم ايه، يعني لو فتحت لهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لك ده انت ساحر مبين. القضية كلها ان هو يريد ان يفجر امامه. قضية ليست، اكرر، ليست في نقص الايات او في عدم وضوح الايات. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية، فما تحاولش تأتي بآية من عندك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لا تحاول أن تأتي بآية غير الوحي. تاني استحضر المشهد، المشركين عمالين يضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في مكة، عايزين آية حسية، ومش مقتنعين بفكرة الرسول البشري وإن معاه كتاب. أهل الكتاب كان نقاشه مختلف، هم مقتنعين ان في رسول بشري ويكون معاه كتاب. اعترضهم على القرآن اعتراض اخر. لذلك ياتي القرآن المكي يستشهد بهم احيانا. ركز تاني، المشركين الوثنيين معترضين اصلا على فكرة الرسول البشري ومعاه واحد. اهل الكتاب ما عندهمش اعتراض على الفكرة دي، هم اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. بل قيل إن فريق منهم أول ما جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعرب فقط، وإن لسه الرسول اللي هيأتيهم في آخر زمن سوف يأتي، فقالوا نؤمن بمحمد، ما عندهمش مشكلة. لكن لما فوجئوا إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة كفروا بها. يعني اعتراضهم مش على البشرية الرسول ولا على إرسال الكتاب. معايا؟ فيأتي القرآن، وده أما واحد يقول لي هو أنا ينفع في مناقشتي مع الملحدين استدل ببعض حجج النصارى اللي لا تعارض الوحي عندي؟ أقول نعم، مش مشكلة، إن هو أصلا بيؤمن بإله، أو بعض حجج اليهود ضد الملاحدة، نعم. ثم في نقاشك لكن لا يعارض شيئا، لا يصدم شيئا عنه، زي التثليث مثلا، مش ينفع تستدل بيه. ثم تناقشه، وده أحد أوجه ذكر أهل الكتاب كثيرا في القرآن المكي يستشهد به، لأن كان المشركين كان المشركون يعظمون أهل الكتاب، كانوا ينظرونهم كده إن هم إيه أصحاب علم، وكانوا بيروحوا يسألوهم، يعني يروحوا لليهود يسألوهم في أكثر من رواية، وكانوا بيروحوا يسألوا أهل الكتاب، يسألوا على إيه، نختبره إزاي، نعمل معاه إيه، مين اللي أقرب الحق، مين اللي أهدى سبيلا، كانوا يروحوا يسألوا اليهود. فكان ربنا يقول لهم طب روحوا اسألوهم، هو مش كل الرسل بشر عادي، وكانوا عادي ممكن يتزولوا، ممكن يأتي بكتاب، مش انتوا بتصدقوهم في أشياء وبتأخذوا منهم شبهات تلقوها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اسألوهم على البشرية الرسول وإرسال الكتاب وإنزال الكتاب، اسألوهم على هذه القضية. بل منهم من آمن من أهل الكتاب، فكان ده دعم للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد أن البشرية لا تتعارض مع الرسالة، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض مع الرسالة. وده أحيانا أيضا بيتصور إيه، إن اللي يشتغل في الدين لازم يكون شخص ملائكي أو شخص متفرغ تماما. يعني أحيانا بيجي لنا تصورات مثالية عن العامل الدين، مين اللي قال؟ إيه؟ لأن الشخص الذي يعمل الدين يكون شخص لا يخطئ أو هو قدر المستطاع يجاهد نفسه، لكن أحيانا التصورات المثالية بتمنع الناس من العمل الدين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي. أنا حسيتكم نمتوا شوية معلش. الإمام القرطبي يقول وفي هذه الآية حظ على النكاح عشان تتجوز. ماشي، صلى الله على النبي. سجل يا ابني، ابعت لي رقم القرطبي ده عشان ابعته لابويا. القرطبي ده راجل محترم والله، انا طول عمري اقول ان القرطبي ده محترم. القرطبي يقول الايه دي فيها ايه؟ حظ على النكاح الزواج، وان ده من سنه الانبياء. خلاص كوبي بقى ولابوك على طول ابعت له اي حاجه بقى، ازواجا وذري جمع مش هتغلب، هتلاقي هنتصرف ان شاء الله. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول اي رسول ان ياتي بايه اي ايه الا ان ياذن الله. القران المكي والمدني ايضا، لكن القران المكي تحديدا لان كان ضغط المشركين اكثر، يركز على وظيفه الرسول. الضغط اللي كان بيتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بل كمية التحذيرات التي جاءت، ركزوا معي كمية، وده بمعنى ده أشار له أكثر المفسر وخاصة ابن عاشور في بعض آيات سورة المائدة. كمية الآيات التي جاءت في الوحي تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يترك شيئا أو أن يترك آية أو أن يترك الوحي أو أن يبحث عن شيء آخر أو أن يطيعهم أو أن يركن إليهم شيئا قليلا أو أن يداهنهم، آيات كثيرة، تحذير كثير جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له كل هذا التحذير فما بالنا نحن؟ أنت متخيل؟ يعني الداعية محتاج له تأهيل نفسه لأن الضغط عليه يبقى قوي. الضغط عليه لأنه هو أكبر شيء عند الداعية مؤلم له. اللي بيعمل في الدعوة غالبا يختصه الله سبحانه وتعالى برفق ورحمة بالناس، فأكبر شيء مؤلم عند الداعية أن يرى الناس تفر باتجاه الكفر وأنا آخذ بحجازكم عن النار، فبيكون بيفكر أي وسيلة أنقذ بها الناس. لذلك كانت المداخل اللي بيحاول بيها المشركون الدخول إلى فتنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مداخل مادية. هم حاولوا في الأول شوية، طب نجوزك، طب نخليك رئيس، وبعدين دي ما كانتش بتجيب، بدأوا يخشوا له من إيه؟ طب هنعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. يعني يخشوا له من إيه؟ طب بص اطرد الفقراء وأحسن ناس أنت شايفهم دول الملأ دول هنبقى معاك، بس اطرد دول. يعني شوف بيسوموه بالإيه؟ بالعبادة. بيسوموه إن هم هيؤمنوا، هم عارفين إن أحب شيء إليه أن يؤمنوا. لفظ الطمع لما جمع المؤمنين جمع الدعوة إلى الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ إحنا طمعنا إن الناس تؤمن. يعني لفظ الطمع لما جمع أهل الإيمان جه إن هم نفسهم إن الناس تؤمن. هذه يستغلها أهل الباطل. ومش لازم يكون مشرك، أنا أقول لك إيه؟ أنا هسيبك تشتغل في الدعوة بس عايز منك طلب شغل خالص. ماشي؟ صلوا على النبي. فالخلاصة إن كمية التحذيرات دي لها دلالة. يعني التحذيرات اللي جات في الوحي لو إني اتبعت أهواءهم، إياك أن تركن إليهم، إياك أن تعبد آلهتهم، إياك أن تطيعهم، تحذيرات كثير جدا. طب يبقى التحذير ده له يعني له إحنا دينا أكبر نصيب منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى في قضية التبليغ تحديدا، تبليغ الرسالة. طب إحنا يبقى مسألة الضغط اللي بيتعرض له الدعية مهمة جدا. فنقول لك أنت محتاج تستحضر هذا المعنى وأنت بتقرأ هذا السياق وهذه الآيات. فربنا بيقول وما كان لرسول، توضيح وظيفة الرسالة زي ما هيجي الوقت، إنما عليك البلاغ، وظيفتك واضحة. يطلبوا آية يقول لك مش هنؤمن، طب غير، طب بدل، طب إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ده حتى نتيجة البلاغ بتاعك مش لازم تشوفه زي ما نشوفه الوقت. وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدقوا بالله أنا خايف أشرح، أنا خايف أجي عند الآية. أنتوا معاكم خمس دقائق أو عشر دقائق كده، يعني انا هشرح 10 دقايق معاك انك انت اللي عايز يشرب او ايه هو. الايه دي من الايات من اكثر الايات اشكالا في القران، اختلف فيها المفسرون اختلافا كبيرا. انا الاول همشي مع السياق عادي عشان ما نحسش ان في مشكله، وبعدين نقول هو الاشكال جه منين عندهم. السياق ماشي دلوقتي، المشركين عايزين ايه؟ المشركين عايزين ايه؟ ايه حسي. والقران هنا في سوره الرعد لمح ان الايه الحسيه ممكن تبقى ايه؟ حد عارف؟ لسه قايلها في اول الدرس. ايوه ها، قارعه يعني عذاب دنيوي، يعني ممكن ربنا يخلي الايه الحسيه ايه؟ عذاب دنيوي. يبقى السياق ماشي ان هم مش عاجبهم القران عايزين ايه حسيه، او ان الله قد يعاجل عليهم العذاب اللي هو العذاب الحسي اللي انتوا عايزينه. ده السياق. فربنا بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول لن ياتي بايه، لن ياذن الله، لكل اجل كتاب. بعض الروايات ذكر الامام مجاهد ان لما المشركين سمعوا قول الله سبحانه وتعالى وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب، ان الموضوع انتهى، قالوا لن ينزل علينا عذاب، خلاص مش خايفين منك. فقال الله بعدها يمحو الله ما يشاء ويثبت، الله قادر ان ينزل عليكم العذاب. الله سبحانه وتعالى يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت، ايه علاقتها بالسياق اللي احنا فيه؟ حاجه من اثنين، الله قادر ان ينزل الايات التي يريدها، او ان الله قادر ان يعجل العذاب عليكم. ده السياق اللي ماشي. لذلك اللي رجح معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت دي من اكثر الايات، يعني اكثر واحد شفته توسع فيها من المفسرين القرطبي، جمع كل الاقوال، والمتاخرين يعني الامام الشوكاني. وهذكر دلوقتي مين اللي افرض لها تصنيف لوحده الايه دي تحديدا، لان الكلمه يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني القدر ممكن يتغير. فاللي بيمشي مع السياق قال لا لا لا، الموضوع ملوش اي علاقه بقضيه القدر والخلاف العقدي ده خالص، السياق ماشي. وده اللي عمله الطبري من المتقدمين اللي بيرجح بالسياق بنسبه كبيره بالسياق الطبري، ومن المتاخرين اللي بيحب يرجح بالسياق الامام القاسم. قال لك لا هنشوف السياق ماشي. فمعنى الايه، وده مروي عن الحسن ومجاهد ايضا، معنى الايه بكل بساطه الله قادر ان يميتكم وان ينزل عليكم العذاب، فمن حان اجله هذا قد محاه الله، أهلكه الله، يمحو الله ويثبت، هذا من أبقاه الله. فيا أيها المعترضون، أيها الساخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، المستعجلون بالعذاب، الله يمحو ما يشاء منكم ويثبت من يشاء، وعنده أم الكتاب في علمه سبحانه وتعالى، أو في اللوح المحفوظ ده الأشهر. واضح كده السياق؟ أو يمحو الله ما يشاء، أي يغير الله شكل الآيات كما يشاء. لأن في ناس جات قالت لك إيه؟ طب أقول لك على حاجة، مش أنت بتستشهد بالرسل السابقة؟ إحنا عايزين آية زي بتاعة الرسل السابقة، إحنا عايزين آية العصا، إشمعنى سيدنا موسى كان مع العصا؟ إحنا عايزين منك أنت آية العصا، أو عايزين منك آية إحياء الموتى. وده ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت، واتكلمنا فيه. فيمحو الله ما يشاء، يغير الله طريقة الآيات. وتكلمت قبل كده الدرس اللي فات حديث وإنما كان الذي أوتيته وحينا حول إليه، إن هنا الآية اختلفت عن الأمم السابقة، وإن آية النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمة حتى تستمر دعوته إلى يوم القيامة، يعني الآية حسية مرتبطة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية الحسية لا يفعلها إلا النبي. فلو مات، لما مات سيدنا موسى خلص العصا لم تشق البحر بعد ذلك، بعد موته هو الذي يشق البحر به. فالآية الحسية مرتبطة بوجود النبي، فلذلك كانت دعوة كل نبي دعوة مخصوصة مش دعوة عامة. لكن لما كانت آية النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحي، والوحي يتناقل بين الناس، فكانت آية عامة، نحن بننقل بلغوا عني، احملوا عني هذه الآية للناس، بلغوا عني ولو آية. أنت ممكن تحمل، أنا ما بحبش أستعمل لفظ المعجزة، لفظ الآية أضبط، لكن بلغوا عني هذه المعجزة للناس. ده المعنى ماشي كده بالسياق ببساطة جدا. وزي ما قلت الطبري يرجح كده يمحو الله ما يشاء، يعني يهلك الله من جاء أجله، ويثبت يبقي من جاء، والله قادر على أن يهلككم، وعنده أم الكتاب في اللوح المحفوظ علم كل شيء سبحانه وتعالى. وبعد كده طب الناس دي هتموت امتى يا رب؟ مش ربنا قادر ان هو لو احنا هنمشي كده مع ترجيح الطبري والقاسم، طب مش ربنا قادر ان يميتهم؟ طب يا رب هيموتوا امتى وهتهلكهم امتى يا رب؟ امتى؟ ها اللي بعدها. فاما نرينك، جايز تشوفه جايز ما تشوفش، يعني ممكن اموت وما اشوفش اي حد اهلك، نعم، يعني ممكن اموت وما اشوفش اي نص، نعم، وممكن افضل واشوف بعض النص، نعم. اما نرينك بعض الذي نعدهم، ممكن تشوف بعض التمكين، او نتوفينك، انت دورك ايه اللي تعمله لغايه لما تموت؟ ها فانما عليك البلاغ، دورك تبليغ الناس، وعلينا الحساب. الحساب بقى حساب، حسابه عجلناه لهم في الدنيا، عجلناه في صورة صاعقة، عجلناه في صورة قارعة، عجلناه في صورة سيوف المؤمنين في الفتوحات، عجلناه في خسف، أيا كان التعجيل، أو أخرناه إلى يوم القيامة، هذا من شأن، ليس من شأن، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والمفروض هم، أنا بكمل، شوف السياق ده أنا مكمل، وبعد ما خلص خالص هرجع للآية اللي فيها إشكال، عشان اللي عايز ما يسمعهاش خلاص يقوم يمشي. كان اكمل كده ايه التفسير بالسياق. يعني ربنا بيقول لهم يا ايها المعترضون على ايه القران، الله قادر على ان يهلككم وقت ما يشاء، وهذا في علمه سبحانه وتعالى. طب احنا كمؤمنين هنشوف ده امتى؟ انا نفسي ان اهل الباطل ربنا يهلكهم حتى تقر عيني ويشفي صدور قوم المؤمنين. فاما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم. طب انا دوري ايه؟ فانما عليك البلاغ، مالكش دعوه الحساب هيجي امتى، ما تشغلش بالك فلان هيعاقب امتى، وفلان هيموت امتى، وفلان هيقطع امتى، وفلان هيعذب امتى، ما تشغلش بالك، قد يتوب الله عليه. انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طب وهما يعتبروا ازاي؟ اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب الحكم. الايه دي لو مكيه، أي أولم يرى المشركون إلى الأمم السابقة كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهي ده معنى نقص الأرض من أطرافها، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، إن كان في أمة عظيمة في اليمن أهلكها الله، أمة عظيمة في العراق وحضارة عظيمة أهلكها الله، وأمة وحضارة وعلم في مصر أهلكها الله سبحانه وتعالى، حضارات وأمم نقصت الأرض من أطرافها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والآثار بقية. الكفار اللي مستعجلين بالعذاب وبيستهزئوا بنبي صلى الله عليه وسلم وبيطلبوا بالآية الحسية، واستهزأوا ولقد استهزئ برسل بعدما جاء التحذير بالقارعة، بعدما جاء التحذير بالآية الحسية وبالعذاب الدنيوي استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لهم أولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. دي لو مكية، لو مدنية كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدث له بعض الفتوحات والانتشار قبل فتح مكة، فربنا بيقول لهم أولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض، بدأ الفتح يحدث، احذروا أن يحل أن سلم قريبا من داركم. احنا قلنا أو تحل قريبا، أي القول الثاني، أو تحل يا محمد أنت قريبا من دارهم، أي في فتح مكة. أولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله إذا حكم بذلك فلا معقب لحكمه، يعني ربنا لو حكم أن أنتوا تهلكوا لا معقب لحكمه، والله يحكم، يعني فيش حد يراجع ربنا ولا يسأله ولا يرد هذا الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. طب هما هيواجهوا الضغط الخطاب القوي ده ازاي، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم القوية دي ازاي، وهيواجهوا دعوة المؤمنين ازاي؟ بالمكر، وقد مكر الذين من قبلهم، مكر بقى عن طريق محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة صرف الناس عن الدين، محاولة تعذيب المسلمين، محاولة فتنة الناس بالشبهات، مكر عظيم، وقد مكر الذين من قبلهم. لكن كلمة جميلة للزمخشري يقول فجعل الله مكرهم كلا مكر، فلله المكر جميعا، كل اللي انت بتعمله ولا كأنه موجود، ولا كأنه موجود. ليه؟ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. ليه كأنه مش موجود؟ يعلم ما تكسب كل نفس، كل شيء تحت مشيئة الله وإرادته. يعني لما كلمنا في سوره العنكبوت وقلنا ان جهد اهل الباطل في صناعه الباطل كجهد العنكبوت من فتره، ولله المثل الاعلى، شفت عنكبوت قاعد يعمل بيت العنكبوت وتعبان فيه ووا عشان يمسك نمله، وبعدين وقعت نمله في شبكه العنكبوت، وقاعد يلف في النمله وجهد، يعني انا اروح وارجع ولا ايه، لسه شغال. فولله المثل الاعلى، العنكبوت بالنسبة لك إيه؟ أنت ممكن كل الجهد بعد ما عمل الشبكة وعمل مش عارف إيه ووقع النملة ولا فاتت ممكن تعمل كل الجهد اللي عمله راح. إنما أمرنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. لكن القضية ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هؤلاء أصلا بجهودهم في الباطل يخرجون الطاعات التي بداخلنا التي ما كانت لتخرج لولا جهودهم في الباطل. يعني جهد أهل الباطل ده استخرج من أهل الحق دماء وأموالا وجهودا ما كانت لتخرج لولا هذه الجهود. فهؤلاء يخرجون ما بداخلنا من طاعات. بل لن يكون المرء شهيدا يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا في المعارك إلا بوجود أهل الباطل. قال لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس. كل تخطيط كل تدبير أمريكا مع روسيا مع الصين أو كل منظومات التدبير لإهلاك الإسلام أيا كان وأيا كان التوجه وأيا كان الطريقة يعلم ما تكسب كل نفس. والعاقبة للمتقين وسيعلم الكفار لمن عقب الدار في الدنيا قبل الآخرة التي قد لا نراها نحن. فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفاهم. مش لازم تشوف النصر لكن لابد أن تموت وأنت موقن أنك على الحق. بعد كل التوضيح ده اللي طول السور ويقول الذين كفروا إيه لست مرسل. تبقى يا أخي أنت حتى مش أخي يا أقول لك إيه بس يعني كل التوضيح ده ومصر لست مرسل مش أنا برضو مش هو. هتقول له ايه في الاخر خلص. طيب مش تؤمن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ما قعدتش بقى ايه اجيب لك ايات واقنعك واقعد الموضوع انتهى. طب يعني ايه اذا كان هو مش مؤمن بالله كفى بالله شهيدا. يعني ايه كفى بالله شهيدا؟ سيشهد الله لي. دي شرحتها بالتفصيل في سوره الانعام. تكرر لفظ الشهاده سوره الانعام مرتين في اول السوره وفي اخر السوره. يعني ايه سيشهد الله لي؟ ربنا سيدبر ويرتب أمور تنصر أهل الحق. الله سيشهد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحق وقد كان. مفيش أسباب وينتشر الإسلام. بينتشر الآن في فرنسا وألمانيا بصورة عجيبة. ضعف سقوط رموز وتعذيب وتأخر مادي رغم كده بينتشر الإسلام. قل كفى بالله شهيدا. الله يغرس لهذا الدين. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ومن عنده علم الكتاب أيضا سيشهدون لي. ومن عنده علم الكتاب سيكون شهيدا. مين اللي عنده علم الكتاب اللي هيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أهل الكتاب الذين آمنوا عبد الله بن سلام واعترض سعيد بن جبير وغيره وقال السورة مكية كيف يكون عبد الله بن سلام. كان سعيد بن جبير بيرفض وغيره لكن إزاي أنا أرفض أنه عبد الله بن سلام وغيره قال لا هو عبد الله بن سلام. قيل عبد الله بن سلام لأنه عبد الله بن سلام نفسه في أثر كان في ضعف هو نفسه في حصار عثمان لما أراد أن يدافع عن عثمان رضي الله عنه حينما كان خليفة راشد في آخر أيام حياته رضي الله عنه دخل عبد الله بن سلام يدافع عن عثمان وقال أنا نزلت فيه هذه الآية. لكن الحديث في ضعف فممكن حتى لو نزلت فيه أي هو ممن يصلح أن تكون فيه هذه الآية. طيب من عنده علم الكتاب إما الذين آمنوا من أهل الكتاب أو المؤمنين. فإحنا ربنا يرزقنا يا رب وإياكم علم الكتاب. ما إحنا ممكن نكون لذلك قال بعض العلماء هم الصحابة أو هم كل مؤمن آتاه الله علما في الكتاب سوف يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منهم تشهد تكون شهيد للنبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته حق بتطبيق سنته وبنشر دينه. أو ومن عنده علم الكتاب هو الله. فمعنى الآية قل كفى بالله وبمن عنده علم الكتاب شهيدا بيني وبينكم. تاني يبقى إما من عنده علم الكتاب إما أهل الكتاب أو المؤمنين العلماء أهل الإيمان أو الله سبحانه وتعالى. فبدأ لو قلنا أن المعنى لأن في قراءة وإن كانت هي شاذة بس كانت تأتي بسند صحيحة لكن لا يقرأ بها لكن قراءة الشاذة اللي جاءت بسند صحيح تصلح للتفسير يعني يصلح ان احنا ناخذ منها قول في التفسير لكن لا يقرا بها ان في قراءه ومن عنده علم الكتاب في قراءة أضعف، ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، أي من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى نقصد ختام الله. السورة بدأت إن هم بيعرضوا عن الكتاب، وبعد كده الآية الثانية الله وصف منزل الكتاب، وفي السورة هنا تختم أن الله سبحانه وتعالى هو، لو قلنا القول ده، هو عنده علم الكتاب، فسوف يشهد لك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. كده السورة بدأت الإعراض عن الوحي، وأن الله سبحانه وتعالى بقدرته وبرحمته وبعلمه أنزل هذا الوحي وتكلم به سبحانه وتعالى، ثم الختام استمرار المشركين على الإعراض عن الوحي. نرجع بقى لآية إيه؟ أنا مش ناسي، مش هسيبكم. نرجع لآية إيه؟ إحنا كده عدنا ساعة وقد إيه؟ أنا هخلص إن شاء الله، إحنا خلصنا خلص. كلهم طيبين. نيجي لآية، الكلام ممكن يبقى فينا صعوبة بحيث إن اللي عايز يمشي خلاص يمشي. نستفيد شوية قواعد في التفسير كده. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب. هو الأول لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب. يعني لكل أجل كتاب. أجل مدة محدودة مضروبة. فالمعنى لكل مدة، كل مدة ربنا وضع. يعني إيه كل مدة؟ يعني مثلا قدر الله أن الأمة الفلانية الفرعونية، الأمة حضارة كذا، أي أمة تعيش من سنة كذا لسنة كذا، أو الأمم على مستوى، أو الأعمار على مستوى الأفراد، الآجال على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم، لكل أجل كتاب. يعني كانت أمة ثمود لها ده أجل تنتهي عندها، قوم نوح كان لهم أجل ينتهي عندها، كل ده كان مكتوب، ما كانش كده، لا كان بأمر مقدر بحسبان. يبقى كل أجل سواء على مستوى الأفراد إحنا أو أمم، لكل أجل إيه؟ كتاب. هذا الكتاب ظاهر الكلام كده قد يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب. اللي خلى المفسرين يقفوا هنا كده يختلفوا، قال لك دلوقتي يعني درجة إن في كتاب من أقوى ما كتب في شرح الآية دي عقديا، اسمه المحو والإثبات في المقادير، تأليف دكتور عيسى عبد الله السعدي، من أقوى ما كتب في شرح هذه الآية. ليه بقى؟ ليه الآية دي عملت إشكال؟ احنا عندنا الوقت نصوص في القرآن وفي السنة ظاهرها ان المقادير والأقدار التي كتبت الموضوع انتهى، لا تغيير فيها، جف القلم بما هو كائن يوم الى يوم القيامة، الموضوع انتهى، وان اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ان كل شيء مقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عندنا نصوص في القرآن وفي السنة ان الأقدار لا تتغير. عندنا نصوص تانية إن في أقدار بتتغير، زي إن اللي بيصل الرحم ينسى له في أثره ويبارك له في عمره أو يمد له في أجله. عندنا نصوص تانية زي هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. فنفهم إزاي ظاهرهم التعارض. من العلماء من قال إن كل شيء انتهى وما فيش أي محو ولا إثبات في أي حاجة. وما لي يعني يمحو الله ما يشاء؟ بس قال لك لا، الموضوع ملوش علاقه بالاقدار خالص. الموضوع اللي احنا قلناه بقى في السياق، ان يهلك من جاء اجله ويبقي من كتب الله انه يبقى. الموضوع ملوش علاقه بتغيير الاقدار ولا اي حاجه. يعني صحيفتك اللي لما انت اتولدت جه ملك ونفخ فيك روح وقال الله سبحانه وتعالى اكتبوا، وكتب لحظه ولادتك الأجل وشقي أم سعيد وكل حاجة اتكتبت والرزق اتكتبت، ده ما بيتغيرش. دول اللي رجحوا النصوص دي. في ناس قالت لا، احنا عندنا نصوص ان بيحدث تغيير. أشهر نصوص اللي بسبب أعمال الخير، وإن البر بيزيد في العمر، وإن بيصل رحم بيوصل له في عمره، وإن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإن ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. طب إيه ده؟ هنعمل إزاي؟ ردوا على كل ده، قالوا كل دي معنويات، وردوا على كل الآيات وقالوا يمحو الله ما يشاء ويثبت، اللي اختار القول ده ملهاش علاقة، وإن من عمره أي من عمر شخص آخر، وردوا على كل ده وقالوا المقصود به البركة في العمر وما فيش زيادة ولا تغيير ولا أي حاجة بتتغير، والصحيح كلها كذبت وما فيش تغيير. قالوا ده أرى أنه ضعيف. في ناس رجحوا بقى القول الثاني، قالوا كل حاجة بتتغير، كل الصحف بتتغير، وده برضو في إشكال شوية. السؤال هنا التغيير المحو والإثبات في أي كتاب وفي أي شيء؟ السؤالين دول هم اللي دوخوا العلماء، والكتاب ده ملخص القضية دي. المحو والإثبات ده بيحصل فين؟ دي مسألة عقدية. في أي كتاب وفي أي شيء. منهم من قال المحو والإثبات في كل شيء إلا في أربعة أمور، وحددوها بالأجل والشقاوة والسعادة والرزق والأعمال اللي بتعملها. الباقي ممكن يتغير، بعض الأشياء محو الذنوب إن يكون صالح، بعض الأشياء تتغير، لكن هذه الأمور لا تتغير. لا، المحو والإثبات عام، وده ظاهر الآية، يمحو الله ما يشاء. يبقى الظاهر الآيات إن المحو والإثبات عام في كل الأمور، في الأجل وفي الرزق، شقي أم سعيد. طب إزاي؟ هنا بقى يجي في أي كتاب، في عندنا ده اللي أنا بقوله ده ملخص، وأذكر لكم الوقت الأسباب الخلاف، إن عندنا اللوح المحفوظ، وعندنا كتاب سنوي في ليلة القدر، وعندنا كتاب بيحدث مع ولادة الإنسان اللي هو العمر بتاعه من لحظة ولادته. في هذين الكتابين يحدث التبديل، وده اختيار جمع من العلماء. عندنا ثلاث كتب، بعضهم قال أربعة، كان عندنا ثلاث كتب. اللوح المحفوظ، وده اللي مكتوب فيه كل شيء، قال الله القلم اكتب فكتب كل شيء. وعنده أم الكتاب هنا المقصود باللوح المحفوظ، لأن بعض الناس قالت كلمة أم الكتاب هي علم الله. لا، احنا نقول لا، إن في كتاب مش من أولها بدعنا، إن ده كتاب حقيقي اسمه اللوح المحفوظ. هذا لا يحدث فيه تبديل ولا محو ولا إثبات ولا أي، زي ما هو لا يحدث فيه تغيير. من العلماء من قال زي السيوطي والشوكاني، قال ممكن هذا احتمال يحدث فيه، لكن ده مش راجح. في كتابين تانيين، اللي مع ولادتك بيكتب، والسنوي في ليلة القدر. هذا قد يغير لأنه يكون أمام الملائكة فقط، فيقال للملائكة امسحوا كذا واكتبوا كذا. بعض الناس قال لا، ده المكتوب أصلا في الكتب دي معلق. يعني ايه معلق؟ يعني تلاقي مكتوب في كتابه إن وصل رحمه فيعيش إلى 60 سنة، وإن لم يصل فيعيش إلى 40 سنة مثلا. لكن لا نحتاج إلى أن الآية دي عملت إشكال. ليه؟ لأن يا جماعة، ودي نقطة مهمة نفهمها في التفسير، أحيانا في شخص عنده عقائد، يعني الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والسلف عندهم اختلافات في قضايا معينة. طبعا الأشاعرة أقرب بكتير من دول، لكن كل واحد من دول كان له تصور على أساسه بيفسر الآية دي. يعني المعتزلة مثلا عندهم القول بالأجلين. يعني إيه بالأجلين؟ يعني يقول لك أنت عندك أجلين، أجل إنك تموت عادي بيسموه موتة طبيعية، أو إنك تموت حد يموتك، ده موتك قبل أجلك، لأن عندهم العبد هو اللي بيخلق الأفعال مش ربنا. قصة كده ما نجمع بيهم، يعني قصص الفلاسفة عندهم قصص، حاجة اسمها البداء، وإن بدأ لله إن هو يغير، قصص كده عندهم عياذ بالله. مبحث اسمه الموافع عند الأشعار، شاهد إن العقيدة أثرت في تفسير الآية، فبدأ يحول الآية على عقيدته. استلك من الكتب الجميلة قوي كتاب ياسر المطرفي اسمه العقائدية، مش العقيدة، العقائدية وتفسير النص القرآني، إزاي خلى عقيدته اللي تفسر النص مش النص اللي يبني له عقيدته. فعشان كده سماها العقائدية مش العقيدة، سمى الفعل ده العقائدية مش العقيدة. إزاي إن شخص مصمم إنه عنده حاجة ومصمم يلوي النص القرآني عشان توافق ما يريد. طيب الخلاصة، المفسر يعمل إيه لما يقابل حاجة زي كده؟ الترجيح إما أن ينظر إلى آثار السلف أو أن ينظر إلى السياق. اللي نظر إلى السياق، اللي نظر إلى آثار السلف، وجد اختيارات كثيرة متفاوتة، فاختار من آثار السلف ما وافق السياق، ده اللي عمله الطبري. تاني، اللي عايز الدرس خلص يا جماعة بدري، لازم بس أقول قواعد. لما قابلنا آية فيها إشكال زي دي نعمل إيه؟ أنت عندك الترجيح بطرق كثير، منها السياق واللغة وآثار السلف. الإمام الطبري لقى آثار متنوعة، اختار منها قول الحسن ومجاهد متناسب مع السياق. طب لما نيجي نبص للسياق، احنا شفنا هيدينا معنى من اثنين، نزول العذاب او تغيير الآية. طب الآثار، يقول لك لما تبص على الآثار ممكن تبص الأول على ابن عباس. ليه تبص على ابن عباس؟ ليه ابن عباس مقدم؟ لما نيجي نبص في تفسير القرآن يا معاشا قرضنا، ليه ابن عباس مقدم؟ غيب من نفسه، كان في ناس أقرب، ابن عباس كان صغير، النبي دعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، النبي دعاله، النبي مجاهد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بيقدموا تفسير ابن عباس. جينا بص على ابن عباس، ابن عباس له تلامذة كتير نقلوا عنه، فلقينا ثلاثة من تلامذته عكرمة وسعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة. علي بن أبي طلحة مش تلميذ مباشر، هو علي بن أبي طلحة ابن عباس دي رواية مشهورة في بينهم واسطة سواء مجاهد أو سعيد بن جبير، لكن بيحسن السند. لقينا إن الثلاث أسانيد دول كل واحد بقول، قول إن معناه ينسخ ما يشاء من القرآن ويبقي ما يشاء، وقول معناه إن هو في كل الأشياء ما عدا أمور معينة، وقول عن عكرمة اللي هو اللي أنا اخترته في الآخر إن في كتابين ده عكرمة عن ابن عباس يحدث فيهم المحو والإثبات، والكتاب اللي يحدث فيه المحو والإثبات اللي هو لوح المحفوظ. فقال لك طب ابن عباس عنده أصلا، نشوف بقية السلف. ابن مسعود بيرى إن كل شيء قابل إن الله يفعل ما يشاء، لذلك بيروى أثار عن ابن مسعود وسيدنا عمر بن الخطاب بعضهم حسن وبعضهم ضعفها، إنه كان يطوف ويقول اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيد، إن يكون من السعداء من الخشو الجنب. فدعاءه ده معناه إن ممكن يمحى ذلك. فلما جينا نبص على الأثار لقينا تلامذة ابن عباس قالوا أقوال مختلفة، ابن مسعود له قول، الحسن له قول اللي اختاره الطبري. طب واحد يقول لي طب ما الاثار دي كده انا استفدت منها، اقول لك انا كان، ودي قاعده مهمه في تفسير القران، كان السلف يفسرون الايه بالمثال، وده سبب احد اسباب الاختلاف عن ابن عباس. اما انك تراجع السند تشوف سعيد بن جبير مين اللي روى عنه مثلا اللي كان هلال بن هلال بن عمرو، طب شوف بقيه السند، طب مين اللي روى عن عكرمه، تدرس السند او تشوف مين اقرب تلميذ له أو مين أقدم، أو ممكن غير الوقت، أو أن يكون المفسر، وده اللي حصل هنا بترجيح بعض العلماء، أن المفسر بيضرب مثال، مرة ضرب مثال بالنسخ يمحو الله ما يشاء ويثبت، ومرة ضرب مثال بالأجل، ومرة ضرب مثال بكذا، فيكون المفسر من السلف لا يقصد هذا المعنى فقط، بل يكون يفسر بالإيه؟ بالمثال. وده أحد أسباب اختلاف المفسرين اللي بتقابلك عن السلف وانت بتقرأ تفسير ابن كثير مثلا، شوف كده هو مختلف. أيوة، ما هو ده من عطاءات القرآن المتنوعة، هذا من عطاءات القرآن المتنوعة. ملخص كل هذا ما قلته إن أنا ببص على آية يمحو الله ما يشاء ويثبت، على السياق أرى إن ترجيح الطبري والقاسمي أقرب للسياق حقيقة، لكن هل هذا يمنع من الاستفادة من معنى الآية في العموم؟ لا، بالعكس، ده بيزيد عطاء النص القرآني، إن الآية في السياق لها معنى، وإن الآية بمفردها كقاعدة عامة لها معنى آخر طالما السلف أقروا ذلك. علشان أطولت، لكن أنا قلت أختم السورة ببعض القواعد اللي تفيد اللي عايز يرتقي في القراءة، ولا سيما في التفسير اللي بتذكر أقوال مختلفة زي ابن كثير والطبري وغيره، ويعرف إن المفسر ما كانش بيلعب. يعني المفسر واحد، لأن أنا دوري أغلبه هو جامع لما قيل، المفسرين أتعبوا أنفسهم وأذهانهم لإخراج هذه المعلومات التي تجدها في التفسير. من الله عز وجل علينا أن قيض لهذه الأمة هؤلاء الرجال الذين بذلوا أعمارهم لكتابة التفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.